عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض ليغا خامتنا موم موي حديث ييغا خامتنا موم لا نيو تود موم لا الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد رحمه الله تعالى تود سي بونت بي ني مانام سي وال جي ني مانام مو نيك نيت حديث يو خامتنا دانيو تيغالو كوم ليغا خامتنا نون لا نيك سي صحيح امام البخاري رحمه الله نده امام البخاري رحمه الله دهو انا حدثنا قصيب قوم حدثنا قصيبه مانام وقبيصه مانم حدثنا قبيصة مم قبيصة ابن عقبة ابن مم ابو عامر الكوفي رحمه الله تعالى خمنتنا بروم خم خمي رحمة الله عليهم دني ووتي تي ليغا خمنتنا مم مانم اك ويرم اك نياك ويرم وايكم نيكو امام بدر الدين العيني رحمه الله تعالى وخه مانم مم قبيصة بي رحمه الله ليكو امام البخاري رحمه الله تعالى صلو حديثم با بار ديكو لاي manam lulul ben du ñaar ci ay beurep lolu day tekki na ci anam gu leer ci ne degeerna rahati nan yahya ibn ma'in rahimahullahu ta'ala nga xamantene bokku na ci ñi gëna degeer wala bok sax mën nañu wax ne moy ki gëna degeer ci gëna jafeñ ay manam li nga xamantene mom moy mazhab ci ni nga xamne non lay degeerale nit mom neena li wër bu wër moy ki qabisa mom ku degeer la ku wër la manam kon mun hadathana qabisa قبيصة من قال حدثنا سفيان سفيان تمام سفيان ابن سفيان ابن سعيد الثوري موي سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى رحمه واسعه امير المؤمنين في حديث بخم حديث موي كون تي بوروم خم خم سيقات يو ماغي امام عبد الله ابن المبارك رحمه الله نانا من فكين بيننا تي جوني نيت اك تيمير امنا جوني سيرين اك تيمير waye jooni seri yoy ak temer kenn gënu ci mag wala bok ci gëna mag moy sufyan ibn sa'id as-sawri rahimahullahu ta'ala kufa la dekon mom tamit manam al-kufi mom ak imam abu hanifa rahmatullahi alayhima ñom ñaar ño bokkon jamono te ñom ño bokkon dekk bi nga xamantene mom lañu nekkon ñom ñaar ño nekkon imam yu magge ci bëre bobu manam kon sufyan ibn sa'id as-sawri bok na tamit ci ñinga xamantene rare personne lañu nga xamne ñom kepp ko xamantene solo nañ ci mom hadith kogu ku deugar la te ku wër la manam mu nekkon hadathana amuna kon qala hadathana sufyan kon imam al-bukhari na hadathana qabisa قال حدثنا سفيان عن منصور تمم منصور ابن المعتمر الكوفي رحمه الله تعالى منصور ابن المعتمر امام بو مغلا مانام جامو مانام نيكون تي مانام مرتبه امام نيوم مانام مانام سيرين نيوم امام ابو حنيفه رحمه الله تعالى مانام مومغا خا مني موم سيرين نيوم سيرين لا تي نيوم تام سفيان الثوري غا خا مانتي مانام سفيان الثوري رحمه الله تعالى ñom nga xamantene manam mazhab bok na ci mazahibul ulama yu maggi rahmatullahi alayhim manam mazhab bi bok na ci mazhab ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yu maggi nga xamantene jurom ben mazahib yi nga xamne mom lañ dan top manam bo ci genné ñent mazhab yi ñu xam moy hanafiyye ak malikiyye ak shafi'iyye ak hanabilay niki nonu mazhabu sufyan ats-tsauri ma ats-tsauriya niki nonu bok na ci mazhabul imam al-awza'i ñi nga xamantene ñom lañ gënon top legi ci ginnaw gi ci la zahiri doon doga ñew wala bok zahiri ta ala kulli hal ñom ñoo mujjé jeex waye ñom tamit ñom ñoo manam ñeen juroom ben yele ñoo gënona sax waye dañoo manam ko bu mel lu demé ne ki mazhabu imam al-awza'i rahimahullahu ta'ala ba ci juroom ñaarelu siècle bi mi ngi doon existé waye niki nonu tamit mazhabu sufyan ats-tsauri tamit doon na existé ci siècle yoy nonu ci siècle yu ñëkki rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a ñoo ñu ñepp ay bor manam seeni serigne nak manam moy serignum moy mansour bobu mansour ibn al mu'tamir niki non muy serignu wa kufa nekkon serignum imam abu hanifa rahmuhumullah nekkon tamen manam kon mansour bobu moy ibn al mu'tamir nekkon siqa sabt hafiz bo xamantene borom xam xam bu mag la ci xam xamu fiqh ak xam xamu hadith rahmuhullah wa rahmatan wasi'a niki non la nekkon imam ci xam xamu tafsir niki non manam kon Mansur ibn al Mu'tamir bobu non manam mom mu jele ci muna an Ibrahim manam Mansur ibn al Mu'tamir mom ak Hammad ibn Abi Sulayman manam bi nga xamne moy serignu Imam Abu Hanifa bu magi rahmalullah ñom ñoo bokkon jamono bokkon dekk tamit Kufa nekkon ay talibé ci ki nga xamantene mom la jele hadith muna an Ibrahim moy Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai rahmalullah rahmatan wasi'a nekkon imam bu mag ci borom xam xamu hadith ak fiqh nga xamantene manam fuñu tuddé Ibrahim ci téré fiqh ki nga xamantene mom motax ñuy wax moy Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai mom muna an al-Aswad te moy Khalid ibn moy Khalid al-Aswad ibn Yazid mom tamit al kufi kufa la dekk batay muné nak mom mi nak al aswad mom muné an aisha mu jele ci ya aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat mu dal wax ne kuntu nekon na akhtasilu di sangu cangal farata ana man wan nabiy ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahid ci benal ndab kilana ñun ñaan ñep kenn ku ne ci ñun junubun dafa amé won janaba fakana muné yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nekon na ya'muruni dal ma digal fa attaziru neena ma dadi lambayu fayubashiru ni neena mu jonjonte ak man mu lamiso ak man wa ana fek man kat haadun aju gis mbeureug la wakana nekon na tam mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yukhriju dal na genné ra'sahu bopom ilay jeñ ci man wa huwa fek mom kat mu atak fun dafa nekon ci tetika fa arsiluhu ma dal koy manam ma raxasal ko bopom wa ci amna benen riwaya mune sax man ma peñal koko wa ana haid fek man ma dal li nek ko xamne dama gisee mbeureuk manam yi muy ñetti hadith yi ñaar manam 45e 46e ak 47e hadith non lañu nekké ci benn hadith la bo xamne mi mu nekké tamit ci sahihu imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala comme ni nga xamantene non la ko non lañ ko jundé mo nek numéro 299 ak 301 ci sahihu imam al-bukhari rahimahullah niki non imam al-bukhari benn bu ci nek ci yi nak indi nako manam benn bu ci nek ci ñetti parti hadith yi indi nako ci ay manam beur yu wute niki non tamit imam muslim rahimahullah niki non solo nako tamit ci ay beur yu wute insha allah taala bu ñu yexse ci li nga xamantene mom mo aju ci hadith yi mi ci asami deg yoy dinañ ko gëna leral insha allah wa ala kulli hal li nga xamantene mom motax al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah taala indi hadith yi manam da fay xarfal da fay tambali ci suñu hadith yi nga xamantene mom lañu jundu fi te mom lañuy wax fi dafa wara tambali ci di leral li nga xamantene mom mo aju ci masala yi nga xamantene manam mom moy mbeureuk li nga xamantene mom mo ci aju ginnaw bi nga xamantene leral na li nga xamne mom moy atti mbeureuk yi ak mbat ak atti yi nga xamne mom mo aju ci jorngel ak ana nan lañuy xamewé ni man maangi ci mbeureuk wala bok maangi ci jorngel ana nan la koy xamewé nit ki tay jigen di bu fekente ne dafa gis ay deret yu bari nan lay xamewé ni deret bi mi gis bi mom moy mbeureuk bi ci dess du mbeureuk yoy yep manam bi nga xamantene paré nak ci lay dogu ñëwé nak ci li nga xamantene mom moy atté yi nga xamantene ñom ñoo ci génné mu daal am yenn atté yo xamantene comme niñu jàngé hadith bi yoy ñom ñoo aju ci yoy wal légui nak amna yenen yo xamantene insha allah taala dinañu ko gis waye lool bokkon na ci li nga xamantene juñjor nañ ko biñuy tambali suñu hadith bi manam biñuy tambali suñu manam buntu bi ci léral né amna mbir yo xamantene kat lolu leralon manam ne da waral ak manam mbeur dana ko warat lu demé nek manam day tax ba nit ki du julli day tax ba nit ki masalan du meuna jigen ji du meuna wor niki non du meuna sey jeukeram niki non tamit jigen ji nga xamantene mom moy bis mbeuregam bu boba kel du ko meuna fassé ci jamono jojo ndax da fay nek lo xamantene dafa haram comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won te dinañ ko gëna leral tamit insha allah taala ci ñu hadith yi nga xamantene mom lañu ne manam mom moy ñett hadith yi nga xamantene mom la al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah taala indi suñu buntu bi niki nonu tamit dinañu gis tamit lepp ak xantal yi nga xamantene ñom ñoy aju ci walu tamit manam ni nga xamne mom moy adda bi wa manam ni nga xamantene dina am lenn bok ci xantal yu ñuy leral ci li nga xamne mom moy adda ndax buntu adda tamit dañ ciy soxla xam li nga xamantene mom moy mbeureuk yi niki nonu tamit atté yi nga xamantene ñom ñoo aju ci jangam alquran ak laalam alquran lolou tamit bokku na ci li nga xamantene yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha jundinako ci suñu hadith bi nit non tamit bokku na ci li nga xamantene dedet mom ci hadith bi ci teggu lako jundu waye ala kulli hal lol dinañ ci ñew bu ñexé ci bobu hadith niki non tamit dinañ manam bok na ci li nga xamantene matna leral manam moy jigen gi nga xamne dafa gis mbeureuk du meuna dugg ci jakka ji tok bu meun nako romb waye du ci meuna dugg tok ci li nga xamantene moy wax ji gëna wër ji gëna dëgër insha Allah ci wax borom xam xam rahmatullahi alayhim niki non tamit manam kon jigen joj du meuna tawaf kaaba gi lol tamit bok na ci att yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ak yenen att yi nga xamantene ñoom ñoo ci adu yeb insha Allah taala dinañ ko leralte dinañ ko tekantal bu fekente ne ñi ngi ci suñu hadith yi ak hadith yi nga xamantene ñoom ñoo ci teggu manam li nga xamne mom moy li gënon metti ci gënon jafé ci li nga xamne mom moy buntu bi lool leral nañ ko legi nak mi nga xamantene nonu lañuy def insha Allah mom moy dañuy set sa su nek bu fekente ne dafa laj tekantal ci walu att yi dinañ wax ki nga xamantene mom moy ki gis mbeureuk sax ki nga xamantene mom day gis mbeureuk li nga xamantene mom la wara def manam dinañu wax ci leral li nga xamantene mom mo aju ci li nga xamantene mom la wara def ci li nga xamne mom la wara def ci mbeureugum manam ci nga xamne ñom ñoy atti ak nat la koy concerner insha Allah taala dinañ ko wax moy ci ko xamne rek dafa am mbeureuk bu simple amul benn problème ci ay mbeureugum koku d'abord mom lañuy jëk leral ñu dogu dugg ci nga xamantene moy mustahaba ki nga xamantene da fay gis jorngel koku tamit bu boba ñu daal di indi acte bu ci nekk insha Allah taala li nga xamantene non la ajo ci mbirum lool tamit après ginnaw gi nak ñu dogu indi ki nga xamantene mom moy acte mutahayyira bi ci manam mas'ala bu ñu dugg rek lool nonu lañ koy dog nonu lañ koy toftale insha Allah taala legui nak manam li nga manam kon manam ginnaw bi nga xamantene tamit dinañu jang li nga xamne mom mo aju ci buntu bi manam ci hadith yi ni dinañu jang asanidu hadith bu ci nek insha Allah ba nak tamit leral li nga xamantene mom moy baat yi nga xamantene ñom ñoo ci aju insha Allah taala après tamit dinañu ko leral bu boba ñu nek ala bayinati min amr ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yegg lañu ci jamm te mu may ñu tamen mbir yi leer mu may ñu tamen manam mu nek lo xamanteni dañu deppok ngeureumal borom bi subhanahu wa ta'ala te dañu nek lo xamanteni xam xam bu leer lay doon bo xamanteni suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu def mu nek lo xamanteni daf ñuy jariñ te dañu ci jariñe dinañ jariñ ci xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا رب اغفر لي امتي وارحم بي امتي واستر لا واجبر يا ربي يا الله اغفر لي امتي وارحم بي امتي واستر لا واجبر يا ربي يا الله اغفر لي امتي وارحم بي امتي واستر لها وجورا يا ربي يا الله اغفر لي امتي وارحم بي امتي واستر لها وجورا يا ربي يا الله اغفر لي امتي وارحم بي امتي واستر لها وجورا يا ربي يا الله وارحم بأمتي وصلى وادبر يا ربي الله الحمد لله ذي تيسيري الله نك قراري له يا الله يا الله اللهم صل صلاة التي على صل على المصطفى يبكم النك تعادل صلوات الخاصة حكماء أهل المحبة أهل الله يا الله هذه صلاة بكى في من على قمري بالنور خلق الأكوان يا الله لو لم يلح في فضاء الكون طلعته تبقى البرية في الظلماء يا الله نور من النور قد أودعته حكما نكون يب وقت نور أحاط به الأنوار عاجبة عن الحقيقة كل الخلق يا الله نور مبين أتى المبين لإرشاد العباد جميع ما في البرية من لم تسقي كرما من نور ربنا يا الله يا الله حق حقيقة الكون عين فارق العقل عبادة الله نور الله يا الله صلني عليه صلاة ربي أبدا عد كمالاته حبك يا الله صلي عليه صلاة أنت يا أكمل للكمال أنت يا الله صلي عليه صلاة سليما أبدا عد كمالاته حبك يا الله صلي عليه صلاة ربي كاملة أدائها طبيعي لله يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واسترها واجبر أنها ربي يا الله الله رحمن يا رحيم يا ملك القدوس يا مؤمن يا متكبر يا جبار خالق يا مهيمن البارئ الغفار يا الله عزيز قهار يا ولي المصور يا رواب الرزاق يا فتاح يا الله عليم يا قابض الباسط يا حكم المعز يا خابد الرامئ يا الله مذل يا عدل يا سميع واسع يا بصير بعيد يا لطيف يا الله ربي مقدم مغني يا مؤخر يا غني يا الله يا خبير يا الله مجين يا واجد ولي ربي يا حميد يا الله حليم يا عقل يا وكيل ماجد يا غفور يا حي يا قيوم يا الله شكور جامع يا مجيد ربي يا كبير يا مبسط العظيم يا الله قوي محسن معيد المبدئ الصمد المحيي المميت الرؤوف البر يا الله تواب يا متعال واحد الأحد المالك يا بار يا نافع يا الله يا مالك الملك ربي ذا الجلال والإكرام الشهيد البديع على يدي الله يا نور منتقم خابر مقتدر مجيب يا الله يا ودود يا الله يا الآخر الكريم ظاهر يا رقيب باطن يا حسيب يا الله مقيت يا الله يا جليل ربي ويا حفيظ يا الله يا حكيم يا الله عبد يا وارد الباقي الرشيد صبور يا ربنا يا الله يا الله عفو يا وارث الباقي رشيد ويا صبور يا ربنا يا الله يا الله بسر هذه الأسامي صلينا على سيدنا العامد المحمود يا الله الفاتح المغلق الخاتم ما سبق مصر المكرم خير الخلق يا الله الناصر الحق بالحق الجالي وإلى صراطك المستقيم الهادي يا الله ثم على الآن حق قدري مقداري عندك العظيم يا الله رب تبارك أو رب تقدس أو رب تعالى علوا عن ربي يا الله رب تبارك أو رب تقدس أو رب تعالى علوا عن ربي يا الله رب تبارك أو رب تقدس أو رب تعالى علوا عن ربي يا الله عبد الذليل الفقير الخاشع الرجل ذو جزاء العازم يا الله يا الله إليك مد اليد رجاء مغفرة قبل مسامحة يا الله يا الله كما وجه البحر بحر الذنب يا ثقتي هو العالمين ترجى غير رحمتك العظمى العميمة كل الخلق يا الله نشكر إلى الله أجل ليس يرفع سواك يا ربنا يا الله يا الله وما السفينة ترجى غير رحمتك العظمى العميمة كل الخلق يا الله نشكر إلى الله أجل ليس يرفع سواك يا ربنا يا الله يا الله وما السفينة ترجى غير رحمتك العظمى العميمة كل الخلق يا الله نشكر إلى الله أجل ليس يرفع سواك يا ربنا يا الله يا الله هل من مزيل بما قد كان يريده رب العباد عليهم ربي يا الله ونابذ الحاكم فينا إيادته كما يشاء وجل الله يا الله وسامعا والدينا والشيوخ ومن قد ولدوا وذوي الإسلام يا الله صلي صلاة تناجينا بها أبدا جميعا صلي صلاة بها تقضي لنا أبدا جميع حاجاتنا يا الله يا الله صلي صلاة بها ربي تطهرنا من جملة سيئات ربي يا الله صلي صلاة بها ربي ترفعنا أعلى من الدرجات ربي يا الله صلي صلاة بها ربي تبلغ يا الله يا ربي في الخيرات جملتها عند الممات وبعد الفوت يا الله بلغ إلى شارع الآل أمانتنا صلاتنا معنا تسليم يا الله صلي وسلم على الهادي صميمك ما ترضى ويرضاه يا رحمن يا الله صلي وسلم على نور المحيط كونك للخلق يا الله صلي على رحمة الدارين سيدنا روح الوجود وسر الذات يا الله على المقدم وزن مقتر كرما صلي وسلم سلام الرب يا الله صلي على لوحك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله تلك الأمانة تكفي من تقول له مبلعا يا من الجسال يا الله لا تحرمنا إلى اليوم رؤيته فلا يخيبن من يرجوك يا الله لم يكن يرضاه حتى ينال الوجل الكثير أتى لا تحرمنا إله اليوم رؤيته فلا يخيبن من يرجوك يا الله من لم يكن يلقاه غدا ينال الوجلا هذا الكثير أتى للجبر يا الله وكلنا ربي في كل الأمور فمن يكن كذلك يلقى اليسرى يا الله صلي صلاة بها ربي تعلينا بعوده ربنا يا الله يا الله صلي صلاة وتسليما زرع عطرا على الحبيب وآل الحب يا الله صلي على البدر ما أما الحجيج إلى زيارة الروض يا رحمن يا الله فاجعل إلهي يا ربي قصيدتنا وسيلة للمنى يا الله يا الله أعوذ بالله من خوف العنام ومن رد عن النفس هام رزق الله ورضني بالقضاء ربي مصبرني على بلائك يا رحمن يا الله موضعني شكر ما أوليتني نعما جل ثناؤك يا رحمن يا الله لا نحصين ثناء عليك أنت كما ربي عليك فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب فيها في الطين أو في الدين فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الطين أو في الدين يا الله اغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الطين أو في الدين يا الله صل على ساجد قبل الورى مالا ب700 عام ربي يا الله صل على ساجد قبل الورى فعلا ب700 عام ربي الله يا الله عن نجزيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضيه يا الله يا الله عن نجزيا للشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضيه يا الله يا الله وعن نجزيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضيه يا الله وعن نجزيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضيه يا الله بلغ له كل مامول مرقئ أعلى مراتب أهل الله يا الله للشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله وقويا روحه على إفاضة أنوار على صحبه يا الله يا الله الله عن نسيا للشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله واستعملا روحه على إفاضة أنوار على صحبه يا الله يا الله يا الله عن نفسي للشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضيه يا الله ووفقا أهله بمحض جودك للقبول يا ربنا يا الله يا الله يا الله عن نفسي للشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضيه يا الله مما يفيد عليه من معارفه من مواهبه يا الله يا الله يا الله عن نفسي للشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضيه واغفر لنا ولكل المسلمين وفي هذا الطريق أمتنا ربي يا الله الله عن نسيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله واغفر له ولكل المسلمين وفي هذا الطريق أمتنا ربي يا الله الله عن نسيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله بجاه طاع عليه صل ثم على آل وصحب وسلم ربي الله الله عن نسيا لشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله بجاه طاع عليه صل ثم على آل وصحب وسلم ربي الله الله عن نفسي لشيخ سيدنا الحاج مالك لما يرضي الله بجاه طاع عليه صل ثم على آل وصحب وسلم ربي الله الله عن نفسي لشيخ سيدنا الحاج مالك